الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، تحدثنا في الجمعتين الماضيتين عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا بعض فضائله وما وصيناه حقه، ففضائله كثيرة جمة لا تكاد تعد رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق حضر بدرا وكان واقفا عند العريش يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أحجم الكثير من الصحابة عن ذلك الموقف وتصدى له هو رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو، وبات يدعو الله ويتضرع حتى فقد رداءه، فقال له أبو بكر: كفاك يا رسول الله، مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من حضر بدرا: وما يدريك بأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وأبو بكر من أوائلهم رضي الله عنه. أبو بكر حضر بدرا والحديبية، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله سبحانه وتعالى، أو قال: لم يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية، لم يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، وقد شهدها أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه الذي كان يخضع لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما كان، فعندما تحدث المنافقون في عائشة رضي الله عنها وطعنوا في أرضها وأشاعوا ذلك الخبر المكذوب، وخاض من خاض من الصحابة ومنهم مصطح ابن أثاثة خاض في هذا الأمر. وقد كان أبو بكر ينفق علي، فقال أبو بكر والله لا أنفق عليه أبدا. فأنزل الله ولا يأتل أولي الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين، إلى أن قال أتحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى إني والله أحب أن يغفر الله لي. ثم أعاد النفقة على مصطح وقال والله ما أرفعها عنه أبدا. انظر إلى الاستسلام والانقياد، مع أنه قد طعن في عرضه وكان ينفق عليه، ما قال ما قطع فيه عطائي، وما قال كم أعطيته وكم تفضلت عليه، لا أبدا، وما قال كيف أعطيه، وقد قال في ابنتي ما قال، لم يقل هذا، بل قال بلى إني أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة إليه وقال والله لا أرفعها عنه أبدا. انظر إلى استسلام أبي بكر وحبه لدين الله ولمغفرة الله رب العالمين. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول في أبي بكر وعمر، قال هذان هما السمع والبصر، أي هما في الإسلام بمنزلة السمع والبصر في الجسد. فأبو بكر وعمر السمع الإسلامي وبصره كما يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر من فضائل أبي بكر وعمر فيقول، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو بكر وعمر سيدا فضول أهل الجنة في الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. وعلي رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث، وفيه رد على الرافضة الذين يقولون أنه كانت بين علي وأبي بكر وعمر عداوة، لا، بل كانت المحبة قائمة بينهما، بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأبو وعلي رضي الله عنه يعترف برتبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد كان يقول رضي الله عنه، من فضلني على أبي بكر وعمر جلسته حد المفتري. كيف لا، وأبو بكر رضي الله عنه أرحم هذه الأمة بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا. ولهذا في غزوة بدر عندما أثر المسلمون 70 من المشركين، استشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر وعمر في أمر الأسرى. أما أبو بكر لشدة رحمته بالأمة قال يا رسول الله أبناء العمومة، ثم قال أنا أرى أن نأخذ الفداء منهم وأن نستعين بالفداء، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم في المستقبل أو بهذا. أما عمر فقال رضي الله عنه، أما أنا لا رأى ما أرى ما رآه أبو بكر، أنا أرى أن قال هذه أول معركة، أول معركة الله سبحانه وتعالى نصرنا فيها على المشركين، فلا بد من الإدخان في الأرض، فأنا أرى أن تسلم لي فلانا وأن تسلم لعلي فلانا ولفلان فلانا وأن نقتلهم، أن نضرب رقابهم، ليعلم المشركون أنه ليس في ديننا هوادا. فهوي الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ما قال أبو بكر الصديق، ولكن أنزل الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك. وهذا دلالة على أن أبا بكر كان أرحم هذه الأمة بهذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان معروفا بشدة رحمته على الأمة، ومع رحمته هذه لكن كان قويا في موطن الحق، فهو الذي وقف ذلك الموقف. لا تقفه الجبال الرواسي أمام المرتدين وأمام مانعي الزكاة، فقد قاتل رضي الله عنه أرضاه حتى أعادهم إلى حظيرة الإسلام، ولقد فتح الله عليه الفتوحات الكثيرة، ففضائله كثيرة. وفي يومنا هذا نبدأ حديثنا بفضائل الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. عمر رضي الله عنه كان معروفا بشدة البأس وبقوة البأس والشجاعة والقوة والغلظة في الجاهلية، كان معروفا بهذا، وكان رجلا مهابا بين الناس، وكان رضي الله عنه وأرضاه قويا، له مكانته في المجتمع القرشي وفي المجتمع العربي رضي الله عنه وأرضاه. وإنك لتعجب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يعلم مكانة عمر، وهو يعلم شجاعة عمر، وهو يعلم قوة عمر، وهكذا أيضا كان يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوة أبي جهل ومكانة أبي جهل في مجتمعه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ربه وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، بعمر بن هشام أي أبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فهدى الله عمر بن الخطاب وهو أحب العمرين إلى الله سبحانه وتعالى، هداه الله. وعندما هداه الله ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما جاء إليه وقد وقع الإسلام في قلبه نزل إليه الرسول، وقد كان الصحابة عند أن نظروا إليه مقبلا خافوا عمر لأنهم يعرفون شجاعته وقوته، فنزل إليه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، فعندها أعلن عمر رضي الله عنه إسلامه، ففرح المسلمون فرحا شديدا بإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم عندما نظر عمر رضي الله عنه إلى أحوال المسلمين وإلى أحوال المشركين، المشركون جراء على الرسول وأصحابه، والمسلمون متخفون وهم على الحق وهم على الهدى، فقال: يا رسول الله لابد أن نعلنها. فقال الرسول: ما زلنا كذا وكذا. قال: لا. فعند ذلك خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل ذلك وأعلن إسلامه أمام قريش، أعلن إسلامه أمام قريش جميعا، فحلق عليه المشركون وأخذوا يقاتلون ويضاربون، فقاتلهم وثبت أمامهم كالجبل، حتى جاء بعض صناديد قريش قال: ما لكم وله، رجل اختار لنفسه طريقا أتريدون أن تثنوه عن هذا؟ فعند ذلك ذهبوا عنه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرجوا أمام المشركين أقوياء بإيمانهم وإسلامهم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج عمر، وخرج حمزة، وخرجوا جميعا أمام المشركين يعلنون إيمانهم ويعلنون إسلامهم. فعندما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه أعز الله به الإسلام. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر، أي من حين أسلم عمر أعزنا الله وظهرنا أمام المشركين أعزاء أقوياء لم يتجرأ عليهم المشركون. هكذا أعد الله الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر عندما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أمر بالهجرة وأذن لأصحابه بالهجرة هاجر المسلمون متخفين إلا عمر، فإنه خرج وأعلنها مدويا أمام قريش وقال: من أراد أن تبكله أمه فليتبعني، أنا مهاجر إلى الله ولرسوله. انظر هذا الرجل الذي تطعن فيه الرافضة أعز الله عز وجل به الإسلام ورفع الله عز وجل به الإسلام، فلحقه المشركون فظل يقاتلهم طول يومه حتى غدهم الله عز وجل مذكورين. وخرج عمر مرفوع الهامة مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنزلة الوزير الصادق مع أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بمنزلة الوزيرين الصادقين المخلصين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دائما يخرج مع أبي بكر وعمر، ويدخل مع أبي بكر وعمر، ويذهب مع أبي بكر وعمر، وهكذا ربما لو سمر يسمر مع أبي بكر وعمر، وإذا قطع أمرا يقطع ذلك مع أبي بكر وعمر، فكان دائما يشاور أبا بكر وعمر في كل مهمة وفي كل قضية. هكذا كان أبو بكر وعمر. فعمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان جوادا كريما رحيما بالأمة عندما تولى الخلافة قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن رجالا كانوا يريدون أن يحيدوا عنك هذا الأمر إلى غيرك. قال: لماذا؟ قال: لأنهم يقولون بأنك أصبت غرير. فقال: الحمد لله الذي جعل في قلبي الرحماء لهم وجعل في قلوبهم الهيبة مني. فقد كان عمر رحيما بالأمة. ولهذا عندما تولى الخلافة خاف الكثير من المسلمين لعلمهم بشجاعته ولعلمهم بغلظته ولعلمهم بشدته وقوته، ولكنه كان مع هذه الغلظة والشدة رحيما على أفراد الأمة، رحيما بالمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فكان شديد الشفقة على المسلمين. قل لي بربك، رجل يخرج ليلة من الليالي يتفقد أحوال المسلمين في المدينة، ما عنده الحراسة، ما عنده الحراس، كان يخرج في ظلام الليل يتفقد أحوال المسلمين وينظر في أحوالهم، فيدور في شوارع المدينة ويخرج إلى خارج المدينة وينظر إلى الطرق لعله أن يرى منقطعا ولعله أن يرى مسكينا محتاجا. وإذا به ذات مرة، انظر إلى رحمة هذا الرجل، رأى ذات مرة مجموعة من التجار قد نزلوا قرب المسجد، فقال لأحد الصحابة لعله عبد الرحمن بن عوف: هل لك يا ابن عوف أن نحرس التجار هذه الليلة؟ انظر يريد أن يحرس التجار. تجار جاءوا بتجارتهم إلى المدينة آمنين، هم في بلد الخليفة وفي عاصمة الخلافة وفي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال: نعم. فظل أمير المؤمنين عمر يحرس التجار وهم نائمون آمنون على تجارتهم بأمر الله رب العالمين، ويعلمون في أي بلد هم. فظل عمر يصلي مع عبد الرحمن بن عوف في تلك الليلة حراسة للتجار. فسمع امرأة سمع صبيا يبكي، فقال لأمه: يا هذه ارضعي ابنك وانظري إلى شأنه. فعند بكى مرة ثانية ومرة ثالثة، وعمر يصرخ فيها ويقول لها: يا هذه انظري إلى ابنك. ففي آخر المطاف قال: إنك أم سوء، أمك أم سوء، يظل ولدك باكيا في هذه الليلة. فقالت: ماذا نصنع؟ إني فطمته لأن عمر لا يعطي إلا بعد سن الفطام. هي فطمت استعجلت فطامه لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان قد وضع الديوان وكان يعطي المسلمين نفقات ويعطيهم معاشات شهرية. فهذه المرأة وكان لا يعطي من كان في سن الفطام، من كان في سن الرضاعة. فقالت إني استعجلت فطامه لأن عمر لا يعطي قبل سن الفطام. فقال لنفسه: ثقلتك أمك يا ابن الخطاب، كم قد هلك من أطفال المسلمين بسببك. ثم بعد ذلك ماذا؟ أصبح في اليوم الثاني وأعلن للمسلمين: لا تتعجلن امرأة فطام ولدها، فإننا سنعطيه، إننا سنعطيه وهو في سن الرضاعة. انظر إلى عمر رضي الله عنه يعاتب نفسه أن حصل هذا. وخرج يوما كما ذكر ابن كثير رحمه الله، خرج يوما يتفقد المسلمين في المدينة، فنظر إلى ضوء على بعد، أي نظر إلى نار مشتعلة على بعد، فماذا حصل؟ نظر إلى تلك النار فانطلق حتى وصل إليها، وإذا به يسمع بكاء صبيان يتضاغون ويبكون، وإذا على النار جذر وهو يغلي. فتقدم وقال: يا صاحب الضوء أتقدم أو يا صاحب الضوء أتقدم؟ قال: إن شئت فتقدم وإن لم تشأ فلا تتقدم. فتقدم وإذا به يسمع بكاء صبيان وإذا بامرأة عند الصبيان، فقال: ما للصبية؟ قالت: يبكون من الجوع، يبكون من الجوع. قال: ولما لا تطعميهم؟ قالت: أنا لي من طعام بيني وبين أمير المؤمنين عمر. الله. قال: وما شأن عمر؟ وما علم عمر بك؟ قالت: أيتولى أمرنا ولا يعرف حالنا؟ فعند ذلك بكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم انطلق إلى زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، وانطلق إلى خزانة إلى مخزن المسلمين، وقال للخازن: أعطني كذا وكذا، أعطني دقيقا وزيتا وطعاما. فقال فأعطاه ووضعه في جراف، فقال: أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا، أأنت تحمل ذنوبي يوم القيامة؟ فحمله عمر في ظلام الليل وانطلق حتى وصل إلى تلك المرأة، ثم ماذا؟ عجن وخبث، وقال: والله لا أفارقهم حتى يضحكوا كما سمعتهم يبكون. فعندها صنع لهم طعاما بنفسه، وصنع طعاما خبزا وزيتا وأطعمهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم ما برح حتى أصبحوا يضحكون بعد أن شبعت بطونهم. هذا عمر رضي الله عنه. ثم أصبح اليوم الثاني وأعطى تلك المرأة وأولادها، أعطاها وأولادها هكذا، وقرر لهم طعاما. عمر رضي الله عنه يتفقد الأمة في ظلام الليل. خرج يوما من الأيام ورأى على بعد خباء، أي خيمة مضروبة، فتقدم وإذا برجل مسافر، فتقدم إليه وسمع صوت، فقال: يا هذا، أتقدم أو أتأخر؟ قال: إن شئت تقدم وإن شئت فتأخر. فتقدم، فقال: ما هذا؟ قال: هذه يرحمك الله زوجتي في حالة المخاض، أي في حالة الولادة، إنها في حالة الولادة. فماذا صنع عمر؟ ذهب إلى أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وعن أبيها، فقال لها: يا فلان، يا أم كلثوم، هل لك في عمل خير من ليلة؟ قالت: بلى. فأجابت: قال: امرأة في حالة المخاض. فذهب إلى الخازن وأخذ دقيقا وزيتا، ثم أخذ ما يصلح شؤون المرأة عند ولادتها، وذهب بزوجته أم كلثوم حتى وصل إلى تلك الخيمة. فعند ذلك دعا الرجل وأدخل زوجته، أدخل زوجته أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب إلى الخيمة عند المرأة، وجلس هو والرجل وأخذ يعجن العجين ثم يصنع الطعام ثم ينفخ في النار والرماد يتطاير على لحيته، يتطاير على لحيته. وبعد دقائق، بعد دقائق تناديه زوجته أم كلثوم تقول: بشر صاحبك يا أمير المؤمنين غلام. فلما سمع الأعرابي هذا النداء أرتاح، خاف، قال له: لا تخف، لا عليك شيء. انظر، الأعرابي لا يعلم أن الذي معه هو أمير المؤمنين، وأن الذي يوقد النار هو أمير المؤمنين، ولا يعلم أن زوجة أمير المؤمنين هي القابلة، هي القابلة للولادة، وهي التي تولد زوجته. أيها المسلمون، الله رفع منازلهم بهذا، الله رفع درجاتهم بهذا. فعمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان ينام إلا قليلا، بل ربما كان ينام في مجلسه ويخفق كإخفاقة الطائر. لماذا؟ خوفا على الرعية، وخوفا أن يضيع الرعية. كيف وهو القائل رضي الله عنه: والله لو عثرت بغلة في العراق لظننت أن الله سيسألني عنها يوم القيامة، لماذا لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ انظر، يتحمل المسؤولية ويخاف، يخاف حتى على الحيوان، يخاف لو عثرت بغلة أن يسأله الله يوم القيامة لماذا لا تصلح لها الطريق يا عمر. عمر رضي الله عنه يدخل يتعاهد بيتا من البيوت، وكان دائما يدخل ذلك البيت، فقال طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه: لأدخلن هذا البيت وانظر ماذا يفعل عمر فيه. فدخل طلحة ابن عبيد الله وهو احد المعشرة المشهود لهم بالجنة، فاذا في البيت امرأة عاجزة مقعدة ضعيفة لا تستطيع أن تصنع لنفسها شيئا. فدخل عليها طلحة بن عبيد الله فقال: ماذا يصنع الرجل الذي يدخل عليك؟ قالت: إنه منذ كذا وكذا، أي منذ فترة طويلة، وهو يأتيني ويصلح من شأني ويعطيني ما أحتاجه ويميط من هنا الأذى. انظر، عمر الخليفة يصلح شؤون امرأة عاجزة وينظف لها بيتها ويصلح لها شؤونها. من يعلم هذا؟ الناس لا يعلمون، ولكن الله يعلم. فعندما دخل طلحة سمع من العجوز هذا الكلام، فقال لنفسه: ثقلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع، أعورات عمر تتتبع. عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: كان في من كان قبلكم ملهمون، فإن يكن في أمتي فهو عمر، أي إن يكن في أمتي، كان في من كان قبلكم محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي فهو عمر. عمر ملهم رضي الله عنه، ألهمه الله سبحانه وتعالى، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما: إن الله أجر الحق على لسان عمر وقلبه. الله أظهر الحق وأجر الحق على لسان عمر وقلبه. هذا عمر رضي الله عنه، يجب أن نعرفه ويجب أن نعرف سيرته. فهو الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الرحيم الراشد الذي أصلح الله عز وجل به أمة وفتح به البلاد، فتح الله عز وجل به البلاد، ودخل في دين الله في خلافته الملايين وعشرات الملايين دخلوا في دين الله رب العالمين. عمر رضي الله عنه وأرضاه صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصاهرته كما اختار مصاهرة أبي بكر الصديق. فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول اختار مصاهرته وأحب مصاهرته، وكانت ابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها قوامة قوامة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها يوما، فنزل جبريل يخفق بأجنحته السبع الطباق حتى نزل إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقال له راجع حفصة، أي إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فهي قوامة قوامة رضي الله عنها. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، أسأل الله أن يرزقنا اتباعهم، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخوة الإيمان، عمر رضي الله عنه ملئ دينا رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت البارحة وعرض علي المسلمون، فكان منهم وعليهم قمص، فمنهم من يبلغ منهم الثديين أو الثدي، ومنهم من يبلغ الثدي ومنهم أقل من ذلك، وعرض علي عمر رضي الله عنه يجر ثوبه أي عليه ثوب قد سبق جسده كله حتى بلغ الأرض. فقيل يا رسول الله ما أولتها؟ فقال الدين، أي بلغ دين عمر رضي الله عنه مبلغ حتى بلغ إلى رتبة عالية. فالرسول بيّن أنه رأى أمته وعليهم قمص كثيرة ومختصرة، أما عمر فكان يجر الثوب. فبماذا أولها؟ أولها بالدين، أي أن هذا أن دين عمر متكامل، دين عمر أعلى وأرفع من دين بقية هذه الأمة. عمر رضي الله عنه الذي ملئ علما، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رأيت أني أوتيت بقدح من لبن، قال فشربت منه حتى خرج الري من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر البقية عمر بن الخطاب. فقيل يا رسول الله وما أولت هذا؟ فقال العلم. فكان عمر رضي الله عنه أعلم الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان أعلمهم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو وزن علم الأمة أي علم جميع الأحياء على وجه الأرض ووزن علم عمر لرجح علم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقد أعطاه الله علما وافرا سابغا هكذا رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يجري الحق على لسانه، فكان إذا قال قولا كان الحق كما قال عمر. ولهذا يقول عبد الله بن عمر: والله ما قال عمر في شيء قولا وقال الناس خلاف قوله إلا كان كما قال عمر، إلا كان كما قال عمر. ولهذا يقول عمر كما في الصحيحين: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الحجاب، أي في الحجاب هكذا. ثم عندما ذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، وكانوا ما قد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله موافقة لعمر رضي الله عنه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نزل القرآن على لسان عمر رضي الله عنه، وكذلك في الحجاب عندما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليك البر والفاجر لو حجبت نساءك. وقد قال عمر رضي الله عنه يوما: لو بقاء فيكن لأمرتكن بالحجاب. فأنزل الله موافقة لعمر رضي الله عنه وأرضاه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. فالرحمن كان يوافق عمر في كثير من أقواله رضي الله عنه لأنه ملهم ألهمه الله. فالرسول يقول: كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر تفر شياطين الجن والإنس منه. فقد روى الإمام أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجع يوما من غزوة، فجاءت إليه جارية فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالذب، أي فرحة برجوع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن كنت نذرت فافعلي، وإن لم تكوني نذرت فلا تفعلي، أي إن كنت نذرت فأوفي بالنذر، وإن لم تنذري فلا تفي بالنذر. قالت: فجعلت تضرب بالذب والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندها. فدخل أبو بكر ودخل أقوام آخرون وهي على حالتها، فجاء عمر، فما إن سمعت صوت عمر ونظرت إليه إلا جعلت الدب خلف ظهرها وتقنعت فغطت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والله إني لأرى شياطين الجن والإنس يفرون منك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي الصحيحين أن نساء النبي رضي الله عنهن كن يطالبن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يوما النفقة، وعاء أصواتهن عالية، فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، فما إن سمعنا صوته إلا واحتبأنا ودخلنا الخباء، فررنا من عمر. فدخل عمر رضي الله عنه وإذا بالرسول يضحك، فقال: لماذا تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال: من هؤلاء؟ كنا يخاطبنني ويرفعن أصواتهن، فلما سمعن صوتك دخلنا الخباء وفررن منك. فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولن تهبن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقلنا له: أنت أفض وأغلب من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال رسول الله: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت شعبا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، أو شعبا غير شعبك. هكذا تفر الشياطين من عمر رضي الله عنه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أجاع بطنه في عام الرمادة وكان لا يأكل إلا خبزا ناشفا مع الزيت، وكان بطنه يقرقر من كثرة من الزيت، كان بطنه يقرقر فيقول لبطنه قرقر أو لا تقرقر، والله لا تطعم لا تطعم، والله لا آكل خبزا ولحما حتى أو خبزا خبزا وتمنا حتى يشبع منه المسلمون، حتى يشبع منه المسلمون، يأبى أن يأكل إلا أخشن الطعام من أجل حال المسلمين. هكذا كان رضي الله عنه، وكم نعدد من فضائله رضي الله عنه. ولكن نرجو الله أن ييسر لنا في الجمعة القادمة بإذنه وفضله أن نتكلم ببعض فضائله، الفضائل العظيمة التي يعجز التاريخ عن ذكر مثلها. هذه الفضائل التي إذا تحدث عنها الإنسان وتحدث عن صاحبها كأنه ينظر إلى الثريا وكأنه ينظر إلى السماء لعلو صاحبها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا اتباعهم إنه أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب ملائكتك وحب رسلك وحب أتباع رسلك وحب أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا التأسي برسولك وبأصحاب رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من أتباعهم. أسألك أن تحشرنا معهم يوم الدين. أنت رحمن الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، ما زلنا نتحدث عن الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الخليفة هو أول من سمي بأمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو أول من وضع الدواوين رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخليفة الراشد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أبي بكر كما في حديث حذيفة: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الخلافة من بعده لأبي بكر ثم لعمر، وكانت كما أشار ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد تولى الخلافة من بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خلافته في أكثر من حديث، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيتني وأنا أنزع من بئر، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أعطيته أبا بكر فنزع دلوا أو دلوين، ثم أخذه عمر فاستحالت في يده غربا، أي تحول الدلو الصغير إلى غرب كبير. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما رأيت عبقريا يثري ثريا، فقد نزع وسقى الناس حتى تركهم بعضا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أنه كان ينزع من بئر، وهذه نبوته ورسالته في الأمة. قال: ثم أخذها أبو بكر فنزع دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر لأبي بكر. ثم أخذها عمر فاستحالت في يده غربا، أي استحال الدلو الصغير غربا كبيرا، فلم أرى عبقريا يثري ثريا، لقد نزع وارتوى الناس حتى تركهم بعضا، أي شرب الناس وسقوا مواشيهم حتى ترك المواشي تربض في معاطمها لأنها ارتوت. وهذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يشير إلى خلافة أبي بكر وإلى خلافة عمر. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت مدتها قصيرة، كانت سنتين وشهرين أو يزيد قليلا، وكان أبو بكر قد حارب أهل الردة ومانعي الزكاة، وكانت الأموال في زمن أبي بكر قليلة، لأن أبا بكر انشغل بداية في محاربة المرتدين حتى ردهم إلى الإسلام. ولا يعني أن أبا بكر كان ضعيفا في خلافته، لا، بل كان أقوى رجل رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: عندما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصلت ردة واشرأب النفاق، ولقد تحمل أبو بكر حملا لا تطيقه، لو تحملته الجبال لهاضتها، أي لو تحملت الجبال ما تحمل أبو بكر لهاضت الجبال، أي لأضعف الجبال للحمل الذي حمله أبو بكر. ولكن كانت مدته قصيرة، وكانت الفتوحات في زمن أبي بكر رضي الله عنه كانت على قدر بقائه، وكانت الأموال قليلة. ولهذا يقول أحد التابعين أو أحد الصحابة، قال: أما أبو بكر فلم ترده الدنيا ولم يردها وأما عمر فقد أرادته الدنيا ولم يردها. أي عمر جمعت عنده الأموال وكثرت عنده الأموال في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا عندما أتت إليه الكنوز وضعها أبو بكر ومعها عمر في المسجد وأمر من يحرسها، وقد قال له بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين ننقلها إلى خزائن بيت المسلمين؟ فقال: لا، قسموها. فجعلها في المسجد وجعل من يحرسها، فلما أصبح قسمها بين المسلمين. فقد جاءت إليه كنوز كسرى وقيصر رضي الله عنه، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد أغنى الله الناس في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أغنى الله الناس وتمتع الناس بالأموال وبالخزائن التي فتحت عليهم، وهذا من فضل الله رب العالمين. وهذا ما قاله الرسول: فاستحالت في يده غربا فنزع نزعا لم أرى عبقريا يفلي فريا، لقد سقى الناس حتى تركهم بعضا. أي شبع الناس في زمن عمر وغني الناس في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكم فتوحات في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكم أجر الله على يديه من أحوال عجيبة رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مهابا في الصحابة، كان يهابه الصغير والكبير والقريب والبعيد، ووضع الله هيبته أيضا في قلوب أعدائه، في قلوب أعدائه، فقد كان الصحابة يهابونه. فعندما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يوما يستفتح يطرق باب عمر، فماذا؟ استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن. ثم رجع أبو موسى فأرسل إليه عمر فقال له: لماذا؟ فقال: سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن وإلا فارجع. فقال له عمر: إن لم تأتني ببينة أو لأوجعنك ضربا. فخاف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فذهب إلى الأنصار وأخبرهم بذلك، فقالوا: لا نرسل معك إلا أصغرنا. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ذلك. كان عمر مهابا بين الصحابة. روى الإمام أحمد أن حذيفة رضي الله عنه كان يحدث الناس بأحاديث كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حالة غضبه، كان يقولها في رجال في حالة غضبه. فذهب بعضهم إلى سلمان فسألوه وذكروا له ما قال حذيفة، فقال حذيفة: أعلم بما يقول. فذهبوا إلى حذيفة فقالوا: لقد سألنا سلمان رضي الله عنه فلم يصدقك ولم يكذبك. فذهب حذيفة إلى سلمان قال: ما منعك أن تصدقني بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال له: إنك تعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغضب على رجال فيقول فيهم قولا ويرضى فيقول في رجال قولا، فأنت لا تزال تحدث الناس بهذا حتى تحبب رجالا إلى قلوب رجال وتبغض رجالا إلى قلوب رجال وتحدث فتنة وفرقة بين المسلمين، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اللهم إني اللهم من لعنته لعنة أو سببته سبا فأنا أغضب كما يغضب الناس، أنا أغضب كما يغضب الناس، فاجعلها عليه يوم القيامة رحمة، واجعلها عليه يوم القيامة رحمة. ثم قال له سلمان: لئن لم تنتهي أو لأكتبن إلى عمر. هكذا كانوا يهابون عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان مهابا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديرة، والخديرة كما يقول بعضهم هو اللحم المقطع تقطيعا صغيرا يطبخ ثم يوضع بعد نضوجه الدقيق عليه وينضج. قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديرة ثم قدمتها إليه وكانت سودة عندنا فقلت لها كلي فأبت أن تأكل فقالت إن لم تأكلي أو لألطخن وجهك بهذا فقالت فأبت فأغمست يدي في الخديرة ولطخت به وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قالت مسكني وقالت لطخي وجهها وقال لطخي وجهها أي ماذا اهتفي منها قال فسمع فإذا نحن نسمع عمر رضي الله عنه يقول يا عبد الله يا عبد الله فظن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يريد أن يدخل فقال قوما وأغسلا وجوهكما الرسول فاستحيا من عمر قال قوما وهذا قبل الحجاب قوما فأغسلا وجوهكما قالت فما زلت أهاب عمر رضي الله عنه لهيبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان عمر رضي الله عنه مهابا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في الله عمر أشدهم في الحق عمر فكان عمر رضي الله عنه أشد الناس وأعظم الناس في الحق كان لا يخاف في الله لومة لائم كان لا يخاف في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه هكذا أيها الإخوة ولهذا جعل الله عمر بن الخطاب بابا محكما لا تتسرب إلى الأمة الفتنة ما دام موجودا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة قال حذيفة فقلت أنا يا أمير المؤمنين قال إنك عليها لجريء فقال اخبرنا فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده ونفسه وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس عن هذا أسألك وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر فقال له حذيفة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما لك ولها إن بينك وبينها بابا مغلقا قال فقال عمر أيفتح الباب أن يكسر قال بل يكسر قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا فقيل لحذيفة هل كان يعلم عمر من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غدا الليلة إني حدثته أحاديث ليس بالأغاليث فقيل لحذيفة من الباب قال عمر فقد كان عمر رضي الله عنه مشهورا بالصحابة أنه باب إباء الباب الذي تغلق به الفتن ولهذا لم تحصل الفتن في زمن عمر رضي الله عنه أرضاه فقد كان عمر مغلاق الفتنة كان مغلاق الفتنة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الناس من يكون مفتاحا للشر مفتاحا للخير مغلاقا للشر ومنهم من يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير فطوبى لمن كان مغلاقا من كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر فعمر رضي الله عنه كان مغلاقا للشر وكان مفتاحا للخير رضي الله عنه وأرضاه عمر رضي الله عنه يقول بريدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن الشيطان ليفرق منك يا عمر أي ليخاف منك لا يخاف منك يا عمر ولهذا روى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعنا لغطا وأصوات صبيان قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر فإذا بحبشية تزفن أي بحبشية ترقص وهي المرأة السوداء المرأة الجارية وهي إذا هي ترقص الناس قد حلقوا عليها والصبيان قد حلقوا عليها فقد سمعت لغبا وأصوات صبيان وإذا بها فقال النبي عائشة أتحبين أن تمضي قالت فقمت فوضعت ذكني على كاهلة ثم أخذت أنظر فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما شبعتي أما شبعتي وقالت قلت لا وأنا أريد أن أعرف منزلتي عنده قالت قلت لا قال فإذا نحن كذلك وإذا بأمر يأتي فتفرق الناس من حول الجارية تفرق الناس من حول الجارية فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأرى شياطين الجن والإنس لتفرق من عمر تخاف من عمر شياطين الجن والإنس تخاف من عمر يا لها من شهادة والحديث حسنه الألباني رحمه الله يا لها من شهادة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشياطين الجن والإنس تخاف من عمر وتفرق من عمر كما يبين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان من أعظم الناس تقديرا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا عندما وضع الديوان استشار الناس كيف يخطب الناس لهذا كم أي في أعطياتهم فقالوا ابدأ باسمك يا أمير المؤمنين قال لا بل نبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبدأ بأسماء أهل البيت فكان يحب أهل البيت حبا شرعيا عظيما ولهذا كان أمير المؤمنين علي يحب عمر حبا شديدا وكان عمر يحب علي رضي الله عنه حبا شديدا وهكذا كان عمر يحب العباس فلقد قال عمر للعباس رضي الله عنه والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر يعني يحب إسلام العباس يحب إسلام العباس هكذا فعمر رضي الله عنه كان يحب العباس ويقول إسلامه أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وعمر رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا أي إذا أصيبوا بالقح وتأخر المطر عن وقته وزمانه يقول اللهم إنا كنا نستسقيك بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد مات فنحن نستسقيك بعمه العباس قم يا عباس وادع الله لنا كان يأمر العباس أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالمطر لماذا؟ لحب عمر للعباس ولحب عمر لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعمر كان شديد الحب لأهل بيت رسول الله ولهذا كان حريصا أن يصاهر أهل البيت وأن يصاهر عليا ولهذا خطب عمر رضي الله عنه من أمير المؤمنين علي ابنته أم كلثوم وقال له إنه لا يعرف حقها أحد مثلي فزوجه علي زوجه ابن أم كلثوم ابنته وهي بنت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فقال عمر لأصحابه ألا تهنئونني قالوا بمن قالوا بأم كلثوم بنت علي رضي الله عنه قال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل سبب ونسب يوم القيامة مفتوح إلا سببي ونسبي فعمر رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث ولهذا الله سبحانه وتعالى شرفه بمصاهرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صهر رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم متزوج بحفصة بنت عمر رضي الله عنه وهكذا أيضا عمر رضي الله عنه يتزوج ببنت علي وهي أم كلثوم بنت فاطمة رضي الله عنها طلبا للأجر والثواب وطلبا لفضل هذا الحديث. كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هكذا أيها الإخوة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كان على شدته وعلى شجاعته وعلى قوة بأسه وعلى غلظته في الحق شدته وكان مع الحق، لكن كان رقيق القلب وكان شديد الخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا كان يصلي بالصحابة صلاة العشاء وينقلب إلى بيته فيصلي طول ليله رضي الله عنه وأرضاه، يصلي طول ليله رضي الله عنه وأرضاه. وربما خرج في ظلام الليل يتحسس أحوال المسلمين وينظر إلى المقطوعين، فقد قال زيد بن أسلم، وهذه القصة قد ذكرناها في الجمعة الماضية، وهذا دليل على ماذا؟ على شدة حرص عمر على الرعية وعلى اهتمامه بهم. يقول أسلم مولى عمر رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه، يقول خرج عمر رضي الله عنه ذات ليلة وإذا بتجار قد نزلوا قرب المسجد، فقال لعبد الرحمن بن عوف هل لك في أن نحرسهم الليلة؟ قال فقام عمر وعبد الرحمن، فقال عبد الرحمن نعم، فبقي يصليان طول الليل. وإذا بامرأة وإذا بصبي يبكي فذهب إليها وقال ما لابنك يبكي؟ فقالت إنه يبكي من الجوع، أو قالت سكتي ابنك، أو بهذا المعنى. ثم ماذا؟ رجع إلى مكانه، ثم سمع صوت الصبي فصاح على أمه مرة ثانية ثم مرة ثالثة إلى قرب الفجر، وعمر يصلي ويحرس التجار، وقرب الفجر يسمع بكاء الصبي، فقالت إني ماذا؟ إني أجهده في الطعام، أي أعلله من كل الطعام، ما عندي ما أعطيه. فقال ما لك لا ترضعيه؟ فقالت إن عمر لا يعطي من لم يكن قبل سن الفطام، من لم يكن قبل سن الفطام، أي لا يعطي إلا من فطم من المسلمين. فماذا؟ بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمع بكاء الصبي، فقال لها ابن كم هو؟ قالت ابن كذا وكذا. عجلت فطامة من أجل أن يعطيها عمر من ديوان المسلمين، لأن عمر رضي الله عنه قد جعل أعطيات كل شهر لجميع المسلمين ولكنه كان يعطي من بعد سن الفطام، أما من قبل سن الفطام ما كان يعطي أحدا. فبكى عمر رضي الله عنه، فلما صلى صلاة الفجر بكى حتى ما كان يسمع الناس قراءته من شدة البكاء. لماذا بكى؟ يقول لنفسه يا عمر لقد مات كثير من أطفال المسلمين بسببه، أي أنهم بكوا من الجوع، لأن الكثير من النساء تعجلوا فطام الأطفال من أجل أن يعطيهم عمر رضي الله عنه. ثم أمر مناديا ينادي لا تتعجلن امرأة فطام ولدها، إنا سنعطيهم قبل سن الفطام. ثم قرر عمر رضي الله عنه وأرضاه للأطفال من حين ولادتهم، قرر لهم معاشا وقرر لهم أعطيات من حين ولادتهم رضي الله عنه وأرضاه. عمر الذي قال قبل أن يقتل بأربع ليال قال لئن أحياني الله إلى القابل لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي، أي ليغنينهم رضي الله عنه وأرضاه. فعمر كان شديد الخوف من ربه، وكان شديد الخوف، كان يبكي إذا رأى شيئا في المسلمين. ولهذا يقول أسلم وغيره كنا نقول في عام الرمادة، أي لو لم تنزل الأمطار ولو لم يقف رب العالمين الناس، كنا نظن أن عمر سيموت، أن عمر سيموت، لأنه رضي الله عنه همه ذلك الأمر، وحز به ذلك الأمر، فكان حزينا في الليل والنهار. لماذا لا يتأخر؟ لماذا تأخر المطر؟ ولماذا حصل القحط؟ ولهذا أمر عماله أن يطعموا، أن يصنعوا الأطعمة للفقراء والمساكين. وقد جاء إليه الأعراب من البوادي، وجاء إليه الناس من كثير من البلدان، فأنفق عليهم ما في الخزائن، وامتد الأموال من مصر رضي الله عنه، وأخذ يأمر العمال أن يطبخوا لهم الأطعمة، أن يطبخوا لهم الأطعمة وأن يطعموهم رضي الله عنه وأرضاه. كان شديد الحزن للأمر. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله أن رجلا رأى في منامه وقال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال له قل لعمر الكيس الكيس. وفي رواية أنه قال إني لأخالك يا عمر، إني لأخالك يا عمر ذكيا أو بهذا المعنى. فقام عمر، بكى عمر رضي الله عنه، ثم جمع الصحابة، ماذا صنعنا في عام الرمادة وقد اسود جسده من أكل الخبز والسيف؟ وقال لنفسه والله، قال لبطنه والله لا تذوقين خبزا وسمنا حتى يشبع منه المسلمون. فماذا حصل؟ فذكروا له فتشاوروا، فقالوا صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. فأمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه المسلمين أن يتهيئوا لصلاة الاستسقاء، فصلوا صلاة الاستسقاء وتضرعوا بين يدي الرحمن، فأقبلت السحب وحلقت وملأت السماء، ونزل المطر بأمر الله، حتى ذكروا أن بعض الأعراب سمعوا في البوادي مناد ينادي من السماء من السحب، جاءك الغوث يا أبا حفص، جاءك الغوث يا أبا حفص. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان طول ليله يبكي حتى خط الدموع في وجهه وفي خديه خطين أسودين. كان من رأى عمر رضي الله عنه رأى في خديه خطين أسودين من كثرة البكاء من خشية الله رب العالمين. أيها المسلمون، نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا اتباعهم على الهدى، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان، عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الخوف، ولهذا ذكر ابن كثير وذكر الذهبي في السير أن عمر رضي الله عنه كان ربما تلا الآية قال فيمرض إذا ذكر فيها النار، يمرض حتى يعوده الناس أياما من شدة الخوف، أي يمرض ويبقى على فراشه من خوف الله رب العالمين، يبقى مريضا في فراشه أياما يزوره الناس ويعودونه وليس به مرض، وإنما هو الخوف من خشية الله ومن خوف الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الخوف من ربه وحريصا على الأمة وعلى أموال الأمة، ولهذا يقول علي رضي الله عنه خرج يوما من الأيام فوجد عمر رضي الله عنه يعدو أن يسرع في المشي، فقال له أين تريد يا أمير المؤمنين؟ قال إن جملا من إبل الصدقة قد نز، أي قد هرب. فعمر رضي الله عنه يجري خلفه ليرده، انظروا يجري خلفه ليرده، جمل، وكان باستطاعته أن يأمر فلانا أو فلانا أن يسعى في إعادته، ولكن لماذا لاهتمامه بأمر الأمة يسعى بنفسه ليرد الجمل الذي قد مد. فقال له علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، قد أصعبت الخلفاء من بعدك، قد أصعبت الخلفاء من بعدك، أي من الذي يقوم مقامه؟ هكذا أيها الإخوة، عمر رضي الله عنه وافقه ربه في كثير من الأمور. وافقه ربه سبحانه وتعالى في الصلاة عند مقام إبراهيم، قال: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وافقه ربه سبحانه وتعالى في الحجاب، قال: يا رسول الله، لو حججت النساء إنه يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وافقه ربه سبحانه وتعالى عندما قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، إلى آخر الآية. فنزل القرآن يصدق عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا فسر أكثر من واحد من الصحابة، وذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه قول الله: وصالح المؤمنين، قال: هذه نزلت في عمر رضي الله عنه وأرضاه. وافقه ربه في الصلاة على المنافقين، الصلاة على المنافقين، عندما رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي عن عبد الله بن أبي بسلول، فأنزل الله النهي لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يصلي على المنافقين. فكان رسول الله بعد ذلك لا يصلي على المنافقين، وهذا عندما اعترض عمر رسول الله أن يصلي على عبد الله بن أبي، ونهى عمر أن يصلى على المنافقين. فنزل القرآن يصدق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وافق القرآن عمر رضي الله عنه في شأن أسرى بدر، فالرسول استشار أبا بكر فأشار عليه أن يأخذ منهم الفدية، واستشار عمر فقال: أما أنا ما أرى ما رآه أبو بكر، أنا أرى أن تسلم لي فلانا ولي علي فلانا ولي فلان فلانا، وأن تسلم كل واحد منا قريبا، ونضرب أعناقهم ليعلم الكفار أنه ليس في ديننا هوادا. فماذا؟ أنزل الله القرآن تصديقا لعمر، تصديقا لعمر. لولا كلمة من الله سبقت لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فيما أخذتم من الأسرى. هكذا ينزل القرآن يوافق عمر. ولهذا يقول عبد الله ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يكن في هذه الأمة ملهمون فهو عمر. أو قال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: إنه كان في من قال قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فهو عمر. والمحدث هو الملهم الذي يلهمه الله الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله أجر الحق على لسان عمر وقلبه، على لسان عمر وقلبه. ولهذا يقول ابن عمر: ما نزل أمر فقال فيه عمر قولا وقال الناس فيه قولا إلا نزل القرآن على ما قاله عمر، أي يصدق عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر رضي الله عنه لا يقول شيئا إلا وافق الحق. ولهذا في الصحيحين عندما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام مع الجيوش والمسلمين، فلما قدم قرب من الشام سمع بالطاعون أنه قد خرج، فاستشار عمر رضي الله عنه المسلمين في ذلك، استشار المهاجرين فاختلفوا عليه، والأنصار فاختلفوا عليه، واستشار مشيخة بدر فاتفقوا على أن يرد المسلمين وأن لا يدخلهم إلى ذلك. فقال له أبو عبيدة: أفرارا يا أمير المؤمنين من قدر الله؟ فقال: لو غيرك. قالها يا أبا عبيدة: ألا ترى؟ قال له: أرأيت إن كان للرجل إبل وفي واد وفي جانب الوادي خصب والجانب الآخر جذب، وفر من الجذب إلى الخصب، أليس علمت أنه فر من قدر الله إلى قدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا، قال إن عندي في ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتموه بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها. فانظر، كان مشورة عمر رضي الله عنه موافقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان عمر رضي الله عنه إذا قال قولا كان قوله مصدقا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون من عمر ذلك من خلال زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمانهم. ولهذا كان مجموعة مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يمشون، فقال أبو ذر لشاب قال له: ادع الله لي أو لا تنساني من صالح دعائك. فقال: وما ذاك؟ من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر. فقال: أنت أحق بذلك. فقال: إني سمعت عمر رضي الله عنه يقول في كذا وكذا أن يمدحه. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا عمر يقول قولا كانوا يعرفون قدر هذا القول ويعتبرون هذا القول. هكذا أيها الإخوة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول في النبي والحديث حسنه الألباني رحمه الله كما جاء عند الإمام الترمذي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه أرضاه. أي لو فرض أن نبيا من بعد رسول الله لكان أحق الناس بهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب الذي كتبت له الشهادة وهو حي على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر بعض ما ورد في شهادة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر بالشهادة في الجمعة القادمة إن أحيانا الله، ونذكر بعض الأدلة الواردة في تبشير الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم له بالجنة، وهي أحاديث كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب أصحاب نبيه وحب اتباعهم، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، ما زلنا نتحدث عن فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه. هذا الرجل الخليفة الراشد الإمام المبجل رضي الله عنه وأرضاه، الذي جعله الله سبحانه وتعالى إمام هدى، وجعله الله سبحانه وتعالى مغلاقا للفتن ومغلاقا للشر، يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا أنه في أعداد الشهداء. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. فقال له عمر: لله أبوك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فتنة الرجل في نفسه وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن الذي تموج كموج البحر، أي عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: فقلت، أي قال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا، وفي رواية إلى يوم القيامة. فقيل لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة في مسلم إني حدثته حديثا ليس بالأغالير، ليس بالأغالير. فقيل قال الراوي: فهبنا أن نسأل حذيفة. فقلنا لمسروق: سله. فسأله مسروق: من الباب؟ فقال عمر: الباب عمر، فهو باب الفتنة، أي الباب الذي يحجز الفتن ويغلق الفتن. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل، وأنه سيستشهد، لأنه عندما سأل: أيكسر الباب أم يفتح؟ أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر، أي بمعنى أن باب الفتنة وهو عمر سيكسر كسرا ولا يفتح، أي أنه سيقتل رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وأن عمر هو باب الفتنة، وأنه ما دام موجودا لا يمكن أن تحصل الفتن بين الأمة، لأن الله جعله مغلاقا للفتن. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حرة، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وعلي وطلحة والزبير، فقال: فتحركت الصخرة، فقال: اثبت، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم يبين أن على حرى ثلاثة أصناف: الأول نبي وهو يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، والثاني صديق وهو يعني أبا بكر الصديق، ثم يقول أو شهيد، والشهيد يعني بذلك عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فكل هؤلاء قتلوا شهداء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث دليل على أن عمر شهيد رضي الله عنه وأرضاه. وروى أيضا أنس بن مالك كما في الصحيح أنه قال كان صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على أحد فتحركت الصخرة فركلها برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان أو شهيدان، فهو يعني بالشهيدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، فهما شهيدان كما دلت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جاءت الأدلة الكثيرة على أن عمر يقتل شهيدا رضي الله عنه. ولقد كان عمر كما جاء في صحيح البخاري من حديث أسلم قال أسلم رحمه الله قال عمر مرجعه من الحج، رجع عمر رضي الله عنه من الحج فرفع يديه ودعا الله وقال اللهم ارزقني شهادة، اللهم ارزقني الشهادة وارزقني موتا في بلد رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا الله أن يرزقه الشهادة وأن تكون موتته في بلد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة يتعجبون كيف يطلب الشهادة وهو في المدينة، والمدينة ليست دار حرب وإنما هي دار أمن وإسلام، ولهذا جمع الله له بين ذلك، جمع الله له بين الفضيلتين واستجاب الله عز وجل دعاءه فقتل شهيدا في مدينة ومات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، وهكذا أيضا تأتي الأدلة الكثيرة أن عمر رضي الله عنه من أهل الجنة، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كتب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش، فعندما أتى عندما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليا والزبير رضي الله عنهما ليرد الرسالة من تلك المرأة التي ذهب كانت ذاهبة إلى قريش لترسل إليها رسالة حاطب، فلما رجعت إلى رسول ردوا الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق وقد خان الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يا عمر وما يدري أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لهم. ومن المعلوم أن من أوائل هؤلاء عمر رضي الله عنه أرضاه، فهو داخل في هذا الحديث العظيم لأن الله قد غفر لأهل بدر وعمر ممن غفر له وهو من أهل بدر رضي الله عنه أرضاه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. وهذا الحديث دلالة على أن عمر رضي الله عنه آمن من نار الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. وعمر قد شهد بدرا والحديبية رضي الله عنه أرضاه، وقد جاء أحاديث كثيرة في فضائل أهل بدر وفي فضائل أهل الحديبية، وعمر رضي الله عنه داخل في تلك الفضائل. لكن تعال بنا لنذكر بعض الأحاديث التي وردت نصا بأن عمر من أهل الجنة، فقد روى أبو داود والترمذي روى أحدهما من حديث عبد الرحمن بن عوف والآخر من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. وهذا حديث العشرة المشهود لهم بالجنة. فنجد أن عمر رضي الله عنه نال المرتبة الثانية، فالرسول قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي وعند غيره، جاء من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. هذا الحديث يدل على أن أبا بكر وعمر أفضل الناس بعد الرسل، أفضل الناس بعد الأنبياء. فأبو بكر وعمر الرسول يبين أنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، أي من زمن آدم إلى قيام الساعة، فهم سيدا كهول أهل الجنة في الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، فقط إلا النبيين والمرسلين. ولهذا هذا الحديث دليل على أن عمر في الجنة، بل وعلى أنه هو وأبو بكر أفضل كهول أهل الجنة وفي الجنة، وأفضل الناس في وسط الجنة بعد الرسل وبعد الأنبياء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال والحديث كما سمعتم من حديث علي وغيره، قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. لا تخبرهما يا علي، جاء في حديث علي: لا تخبرهما يا علي. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والراوي لهذا الحديث كما سمعتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الحديث نص على أن عمر من أهل الجنة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: توضأت في بيتي ثم خرجت وقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يومي هذا. قال: فذهبت إلى المسجد فسألت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل لي خرج. قال: فاتبعت أثره حتى وجدته دخل حائطا ودخل على بئر أليم. قال: فدخل النبي فدخلت معه فوجدته، قال: فقضى حاجته ثم توضأ، أي قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجته ثم توضأ، ثم جاء بئر أريق أو أريق. قال: فجلس في قفها ودلى برجليه، دلى برجليه وكشف عن ساقيه. قال: فقلت لأكونن اليوم هذا بوابا لرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، فأتيت الباب. قال: وإذا بالباب يدفع، فقلت: من؟ قال: أبو بكر. قال: فقلت: على رسله. فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأتيته وقلت: رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. فحمد الله ثم دخل فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في البئر، ودلى برجلي وكشف ساقي، أي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فرجعت إلى الباب. قال: وإذا بالباب يدفع، فإذا رجل يدفع الباب، فقلت: من؟ فقال: عمر. فقلت: على رسله. فأتى. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وقلت: يا رسول الله، عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال ففتحت له وقلت رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. فحمد الله ثم أدى إلى البئر فجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودلى برجلين وكشف ساقين. ثم رجعت إلى الباب وإذا بالباب يفتح، فقلت من؟ قال عثمان. قال على رسله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت هذا عثمان يستأذن. قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فجئته وفتحت له وقلت رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال الحمد لله، الله المستعان، الله المستعان. فدخل عثمان رضي الله عنه فوجد أن القف قد امتلأ، فجلس في المقابل أي في الوجه الآخر وفعل مثلهم. فهذا الحديث دليل قاطع على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه من أهل الجنة، من أهل الجنة، لأنه حين استأذن قال أبو موسى هذا عمر يستأذن، قال ائذن له وبشره بالجنة. واسمع يا أخي إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيتني البارحة دخلت الجنة وإذا بي أسمع خشخشة نعلي بلال في الجنة. قال فرأيت الرميصاء بنت ملحان في الجنة. من هي الرميصاء؟ هي أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يراها في الجنة، وهذا دليل أنها من أهل الجنة. فرأيت الرميصاء بنت ملحان في الجنة وسمعت خشفة نعل، فقلت من هذا؟ فقال بلال، أي بلال ابن رباح رضي الله عنه. قال وإذا أنا بقصر وبكنائه جارية، أي جارية في بناء القصر في أسفل القصر. قال فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي هذا لرجل من العرب، لرجل من العرب. فقلت من هو؟ فقال فقيل لي هو لرجل من، قال أنا عربي، فلمن هو؟ قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت ونظرت ما فيه. وهكذا أيضا جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأيتني البارحة دخلت الجنة وإذا أنا بقصر بثنائه جارية، بثنائه جارية فتوضأ، فلولا غيرتك يا عمر لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه رأى قصر عمر في الجنة. بل روى الترمذي في جامعه من حديث بريدة رضي الله عنه قال أصبح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوما فدعا بلال بن رباح فقال يا بلال ما لي سمعت زق نعليك بين يدي البارحة بالجنة، بما سبقتني إلى الجنة؟ قال دخلت الليلة الجنة فسمعت زق نعليك بالجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيت قصرا أي من ذهب، رأيت قصرا من ذهب. فقلت لمن هذا؟ فقيل لي لرجل من العرب. قال فقلت أنا عربي، لمن هذا؟ قال فقيل لي لرجل من قريش. قال فقلت أنا قرشي، لمن هذا؟ فقيل لي لرجل من أمة محمد. قال فقلت أنا محمد، لمن هذا؟ قال فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فرأيت فذكرت غيرتك يا عمر، كنت أريد أن أدخل وأنظر. قال فذكرت غيرتك يا عمر. ثم قال لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال يا رسول الله ما أذنت أذانا إلا توضأت وما وصليت ما ركعتي وما توضأت وما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتي. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بهذا، أي بهذا بهذا دخلت الجنة. يا بلال، هذه الأحاديث دالة على أن عمر رضي الله عنه من أهل الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قد رأى قصر عمر رضي الله عنه وهو قصر من ذهب في أرض الجنة، فهذا دليل على أنه من أهل الجنة. وأن رسول الله قد رأى جارية وهي من الحور العين ببناء قصر عمر فانتظر عمر فهو من أهل الجنة. والأدلة كثيرة، فقد روى مسلم في صحيحه مجموعة من مثل هذه الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن عمر من أهل الجنة. أيها المسلمون، فعمر رضي الله عنه وارضى من أهل الجنة بالنصوص الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يطعن فيه الرافضة. أيرضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطعن أحد بصهره وهو عمر؟ فعمر صهر رسول الله. ويرضى علي رضي الله عنه أن يطعن أحد بصهره؟ فعمر رضي الله عنه صهر علي رضي الله عنه. أترضى فاطمة أن يطعن أحد بزوج ابنتها أم كلثوم؟ لا ترضى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن يطعن أحد بزوج ابنتها أم كلثوم. فعمر رضي الله عنه صهر رسول الله وصهر علي رضي الله عنهما. إخوة الإيمان، فهذه الأدلة دالة على أن عمر شهيد وعلى أنه من أهل الجنة بنصوص الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد كان علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، عندما رأى عمر بن الخطاب مسجى بعد أن طعن وبعد أن قتل، فقال: ما خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: ما على وجه الأرض من أحد أحب أن ألقى الله عز وجل بعمله إلا هذا المسجى. علي رضي الله عنه يتمنى أن يلقى الله بعمل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا دال على ماذا؟ على علو منزلة عمر. بل يقول عمر، يقول علي رضي الله عنه عند أن رأى عمر وقد طعن، قال: والله إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبين، أي أن يجعلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومع أبي بكر، لأنني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وعملت أنا وأبو بكر وعمر. هكذا يقول علي رضي الله عنه، وهو يقول: والله إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبي، والرسول في الجنة وأبو بكر في الجنة، فعلي يرجو أن يكون عمر في الجنة، فهو في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن نعرف أن نعرف فضائل الصحابة، وأن نعرف منزلتهم، وأن نعرف رتبتهم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يلحقنا بهم صالحين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أخوة الإيمان، هذه قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن وحين قتل رضي الله عنه، نذكرها باختصار شديد لضيق الوقت، جاء عند الإمام البخاري وغيره من حديث عمرو بن ميمون أنه قال: كنت مع عمر قبل أن يطعن، قال: فأتى حذيفة وعثمان بن حنين فقال لهما: هل أنتم حملتم الأرض فوق طاقتها؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، حملناها شيئا هي له بطيقة، وما ذلك بكبير أمر. قال: انظرا أن تكونا حملتم الأرض ما لا تطيق. يقول بعض العلماء: وكان عمر رضي الله عنه قد أرسل حذيفة وعثمان بن حنيف إلى السواد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يفرض على أهلها الخراج، وأن يضرب الجزية، أي على من يستحق الجزية. فعمر رضي الله عنه يتحرى هذين الصحابيين أن يفرض على ألا يفرض على الأرض أكثر من على الأرض أكثر مما تطيق. ثم يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: انظر أن تكون حملتماها ما لا تطيق. قالوا: لا. فقال عمر رضي الله عنه: لئن أحيان الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي. انظر إلى همة هذا الإمام، يقول: لئن أحيان الله، أي لئن أنا عشت أكثر من هذا لأدعن أرامل العراق، لئن أنا عشت إلى القابلة، أي عشت هذه السنة المقبلة، لأدعن أرامل العراق أغنياء لا يحتجن إلى رجل بعدي. يقول عمرو بن ميمون: ثم قتل بعدها بعد 4 أيام، أو لم يلبث بعدها إلا 4 أيام رضي الله عنه وأرضاه. وقد سمعتم أن عمر عندما رجع من الحج ذكر بعضهم أنه نزل البطحاء، كان عمر رضي الله عنه إذا حج لا يضرب له فسطار ولا خيمة، وإنما كان يوضع قطعة أو نطش على شجر فيستظل به، كان متجلدا في العبادة. فعندما رجع من حجته تلك رفع يديه وقال: اللهم إنه قد كبر سني وقد ضعفت قوتي ورق عظمي وقد كثرت رعيتي، اللهم اقبضني إلي غير مضيّت ولا آثم، أو بهذا المعنى أي غير مضيع للرعية. فعندها دعا الله. ثم جاء في البخاري كما سبق أن أسلم مولى عمر قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، وأسألك الموت في مدينة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يقول عمر ويدعو ربه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يقول عمرو بن ميمون: ثم قتل أو طعن بعد 4، لم يلبث بعدها إلا 4. يقول عمرو بن ميمون: وإني كنت قريبا منه، ليس بيني وبينه إلا ابن عباس، وفي صلاة الفجر، وكان عمر رضي الله عنه إذا خرج لصلاة الفجر قام على الصفوف فيقول لهم: استووا، أي سووا صفوفكم. فإذا رأى أن الناس قد سووا صفوفهم يتقدم ويكبر. قال: فكبر رضي الله عنه لصلاة الفجر. قال: فبعد تكبيره سمعناه وهو يقول: أكلني الكلب. هكذا قال عمرو بن ميمون. قال: ثم طار العلج، وكان العلج، وثم ذكر عمرو بن ميمون قبل ذلك أن المغيرة ابن شعبة أرسل إلى عمر رضي الله عنه أن لدينا غلام مجوسي وهو صنع، أي عنده صناعات كثيرة وهو ذكي وحادث في الصناعة، فإن شئت ففيها ذلك مصلحة للمسلمين، فإن شئت أرسلت به إليه. فقال: أرسله. قال: وكان قد ضرب عليه المغيرة الجزية أو ماذا؟ نعم. ثم ماذا؟ جاء إلى عمر فقال له إنه ضرب علي كذا وكذا. قال فما ذلك بكبير؟ ثم أمر عمر رضي الله عز وجل به خيرا، أمر عمر به خيرا، أي أمر أن يخفف عنه ذلك. لكنه بعد ذلك يقول، فرجع هذا المجوسي غاضبا من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم ذهب إليه عمر فقال سمعنا أنك تقول لأصنعن رحى تطير على الريح، أي تمشي على الريح. فقال لأصنعن لك رحى يسمع بها الناس. المجوسي يقول لأمير المؤمنين عمر لأصنعن لك رحى لماذا؟ يسمع بها الناس. فلما خرج المجوسي قال أمير المؤمنين عمر لأصحابه إنه يتوعدني، أي يتوعدني بالقتل، يتوعدني. قال فما لبثنا إلا ماذا؟ وفي صلاة الفجر وقد أخذ هذا المجوسي أخذ خنجرا خجق ذات حدين وجعل لها حدين أو ذات طرفين، ذات طرفين. فلما كبر عمر رضي الله عنه لصلاة الفجر أقبل عليه وطعنه في كتفه وفي خاصرته، طعنه في خاصرته فقال أكل من الكل أو قتل من الكل أو أكل من الكل. قال ثم يقول عمرو ابن ميمون قال ولم يعرف من كان بعيدا من المسجد، من ما عرفوا إلا عند أن خفي عليهم صوت عمر بعد ماذا؟ بعد أن بدأ يصلي بهم. ثم قام عمر وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة، قدمه للصلاة. يقول عمرو بن ميمون فطار العلج، أي هذا المجوسي، فطعن 13 رجلا من المسلمين في الصلاة. فقام رجل من المسلمين وأخذ برنس ووضعه عليه، قال فظن العلج أنه سيقتل فنحر نفسه. ثم صلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، صلاة خفيفة. ثم ماذا؟ قال بعد أن صلوا قال عمر رضي الله عنه يا ابن عباس انظر من قتلني. فذهب وجال ساعة ثم رجع إليه وقال يا أمير المؤمنين هو غلام المغيرة ابن شعبة، أي أبو لؤى المجوسي. فقال لابن عباس لقد كنت، قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد يحتج لله بسجدة يسجدها، أي الذي جعل قتلي على يد رجل كافر، على يد رجل كافر. ثم قال لقد كنت أنت وأبوك تحبون أن يكثر العلوج في المدينة، فقال إن شئت يا أمير المؤمنين فعلنا بهم، أي قتلناهم. قال كذبت، بعد أن صلوا صلاتكم وأكلوا ذبيحتكم وحجوا حجكم، أي بعد أن أصبحوا مسلمين لا يجوز قتلهم. هكذا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم حمل عمر رضي الله عنه إلى بيته، قال فأعطي بنبيذ وشرب. قال فدخل النبيذ إلى جوفه، إلى جوفه. قال ثم أعطي بلبن فشرب اللبن فخرج اللبن من جرحه فعلموا أنه ميت. وكان قبل ذلك الصحابة قال كأنهم لم يصابوا بمصيبة قبل ذلك اليوم. فمنهم من يقول، منهم من يقول إنه على خير، ومنهم من يقول نخاف عليه. ثم لما رأى عمر رضي الله عنه هذه الحالة قال لعبد الله بن عمر، قال له انظر ماذا علي من الدين. قال فجمع دين عمر فكان 86,000. خليفة الأمة الذي جاءت إليه كنوز الدنيا وجاءت إليه أموال الدنيا يموت مديونا، يموت مديونا وهو يحمل 86,000. انظر إلى هذه، إلى هذا الدين العظيم. وهذا دليل على زهد عمر رضي الله عنه، كان لا يأخذ من مال المسلمين إلا ما يأكله ويشربه ويلبسه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا تراكمت عليه الديون. فقال عبد الله بن عمر قال له اقض دين من مال آل الخطاب، فإن وفى مال آل الخطاب وإلا ففي بني عدي، فإن وفى وإلا ففي قريش ولا تتعداهم إلى غيرهم. هكذا يقول عمر رضي الله عنه. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أو قبل ذلك قال: فجاءت حفصة رضي الله عنها وجاء معها نسوة، فلما رأيناها خرجنا، قالت: ولجت عليه، ولجت علي، فإذا بها تبكي، وهكذا ولجت على أبيها وإذا بها تبكي. فجلست ساعة ثم استأذن الرجال فخرجت، فسمعنا بكاءها رضي الله عنها. ثم قال عمر رضي الله عنه: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها يستأذن عمر أن يدفن بجوار صاحبين، ولا تقل لها قال أمير المؤمنين، فإني لست اليوم أمير لست بعد اليوم أميرا للمؤمنين. فذهب عبد الله بن عمر ودخل على عائشة، وجدها جالسة تبكي. فتبكي على من؟ تبكي على خليفة الأمة، تبكي على الخليفة الذي ضرب المثل الأعلى بعدله رضي الله عنه. فقال لها عمر يقرئك السلام ويقول: يستأذن أن يدفن بجوار صاحبين. فقالت رضي الله عنها: لقد كنت أدخرته لنفسي فلأؤاثرنه اليوم على نفسي. فرجع عبد الله بن عمر فدخل على، فلما رجع قيل لعمر: هذا عبد الله قد رجع. قال: فأجلسوني. فأسنده رجل فقاله: ما وراءك يا عبد الله؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، إنها قد أذنت، أي قد أذنت لك. فقال: الحمد لله، ما كان شيء يهمني مثل ذلك. ثم قال: إذا أنا مت فأحملوني، فإذا وصلتم إلى باب الحجرة فقولوا: يستأذن عمر، فإن ردتني فادفنوني في مقبرة المسلمين. هكذا. ثم يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، قيل لعمر وقد أيقنوا أنه سيموت، قيل: يا أمير المؤمنين استخلف. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أرى الأمر يخرج عن هؤلاء الستة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض. ثم عدى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، عد هؤلاء الستة. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه أن هؤلاء مات عنهم رسول الله وهو عنهم راض. ثم هذا ابن عباس يقول: يا أمير المؤمنين، أو جاء شاب في أثناء القصة وهو يقول: أبشر يا أمير المؤمنين، فإن الله قد بشرك، أبشر يا أمير المؤمنين بما لك من الخير، صحبت رسول الله وكذا وكذا، وأخذ يبشره. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأرجو أن أخرج منها لا لي ولا علي، أن أخرج من الخلافة لا لي ولا علي. ثم ولى الشاب ورآه يجر ثوبه وإذا ثوبه يمس الأرض، فقال: ردوا علي ابن أخي. فردوا ذلك الشاب، فقال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبه. انظر إلى عمر وهو في سكرات الموت، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول لهذا الذي أسبل الإزار: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبه. هكذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يودع الدنيا بهذه الصورة. عمر رضي الله عنه وأرضاه يبشره عبد الله بن عباس ويقول له: ما هذا الجزع يا أمير المؤمنين؟ لقد كانت لك سابقة في الإسلام، ولقد سحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأحسنت صحبته حتى مات، ثم ومات وهو عنك راض، ثم سحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، ولقد سحبت المؤمنين فلئن مت عنهم لتموتن وهم راضون عنك. فقال له عمر رضي الله عنه: أما صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ورضا، فهذا من الله عز وجل به علي، وأما صحبتي لأبي بكر ورضا، فهذا من الله به علي، وإنما خوفي وجزعي عليك وعلى إخوانك، أي أنا أخاف عليك وأخاف على أمة الإسلام من الفتن من بعدي ومن البلايا من بعدي، وأخاف أن أكون مسؤولا عنهم يوم القيامة. هكذا يخاف عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يلقى الله وأن يسأله عن أفراد الرعية. إخوة الإيمان، والحديث طويل نقف عند هذا لضيق الوقت. فعمر رضي الله عنه موته وقتله عبرة ورحمة أيها الإخوة، كانت وصيته رحمة لهذه الأمة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرفع لهم الدرجات وأن يجزيهم عنا وعن الأمة خير ما جاز أمة عن منهج نبيها. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فلقد صحبوا رسول الله وأحسنوا صحبته، ولقد تولوا الخلافة فأحسنوا السيرة وأقاموا العدل في أرض الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله أن يلحقنا بهم صالحين غير خزايا ولا نادمين، وأسأل الله أن يرزقنا محبتهم وأن يجمع بيننا وبينهم يوم القيامة، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.